الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل فصول كتاب الإجارة. يقول: وإن اكترى ظهرا للركوب، يعني أجر ظهرا للركوب، اشترط معرفته برؤية أو صفة، لأنه يصح بيعه بهما. هنا قاسوا على البيع. وذكر المهملج والقطوف. المهملج ما ذلل وسلس قياده من الدواب، والقطوف التي تسيء السير وتبطئ. المهملج يعني سريع، قطوف بطيئة، لازم يعرف الدبة سريعة ولا بطيئة من الخيل، لأن سيرها يختلف باختلاف الأغراض يعني. ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره، لأنه يختلف بالمركوب والراكب، ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية، لأنها ملاش مدخل في الإجارة، لأن التفاوت بينهما يسير. يعني عايز يقول قاعدة إن كل ما له تأثير يجب ذكره، وكل ما ليس له تأثير لا يجب ذكره. تأثير في نوع الإجارة، يعني واحد رايح يأجر دبة وليكن سيارة مثلا، فالأول أعرف أنت هتأجرها ليه، فقال والله أنا عايز أحمل فيها طوب، يبقى لازم ذكر صفاتها التي تنفع لهذا النوع من الإجارة. فقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما، معرفة الذكورية والأنوثية، الدبة دي ذكر أم أنثى، للتفاوت. التفاوت يرجع فيه إلى نوع الإجارة والعرف، لو كان يشترط يبقى يفتقر فيه إلى المعرفة. ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة. نوع الراكب بقى، نوع الراكب تخين رفيع، ذكره الخرقي لأن الصفة تكفي في بيع مثله. وقال الشريف: لا يجزئ فيه إلا الرؤية. أنا ممكن أقول له لا، أصل هيركب الحصان تخين، كلمة تخين ديت إيه، ممكن يبقى 180 كيلو تخين برضه، هيركب الحصان، الحصان حيموت. فهنا بيقول لا يجزئ فيه إلا الرؤية، لازم أشوفه بعيني، لأن الصفة لا تأتي عليه. ولابد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة. السطيحة المزادة تكون من جلدين تحط فيها مية ونحوهما، إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة، يبقى الفصل ده في جزئين. الجزء الأول: اكترى ظهرا للركوب عشان يركب. هنا بقى اكترى ظهرا لعمل في مدة، كالحراثة، حمار مثلا، والدياس بقر، والسقي والطحن. اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو بالصفة، لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض، ودياس زرع معين، وطحن قفزان معلومة، لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر، وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف. وإن اكترى لحمل متاع، ده النوع الثالث، لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته. يعني واحد عايز ينقل العفش بتاعه من شقة لشقة، فاتصل بالراجل بتاع العربية قال له أنا عايز عربية نص ناقل، هل يشترط نوع العربية؟ تبقى شفرليه ولا داتسون ولا متسوبيشي ولا أي نوع؟ مش هتفرق. فهنا بيقولك لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته. وانا الموبيليا بتاعتي اتنقلت على شفرليه ولا اتنقلت على اي نوع تاني، هي كده كده ايه، اتنقل. ويشترط معرفة المتاع برؤية او صفة، صاحب العربية بقى يشوف الشغل اللي هينقله ينفع معاه ولا لا، فيذكر جنسه من حديد او قطن او نحوه، لان ضرره يختلف، وقدره بالوزن ان كان موزونا، او بالكيل ان كان مكيلا، لان البيع يصح بكلا الطريقين. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغنى عن ذكرها. الظرف اللي هو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء. فبيقولك بقى برضو هنقول الحاجات دي محطوطة في أوعية ولا من غير أوعية؟ ظروف استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها. يعني مثلا أنا هقول له أنا هحمل 10 طن رز، الوعاء اللي يوضع فيه الرز إيه؟ شوال. خلاص استغني عن إيه؟ ذكر الشوال. ومتنا جاي جايب له الرز ببراميل، لا ده تختلف انت كده ايه، هتحمل 10 طن فيهم حاجة اللي عايزة مساحة كبيرة، لان في فرق بين الشوال اللي تحط على بعض والبرميل. فانا بيقول ايه، ان دخلت الظروف في وزن المتاع تغني عن ذكرها، وان لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها، لان تفاوتها يسير، وان اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية او الصفة لذلك. ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء، ده النوع الرابع. فصل ده في 4 ايه انواع. لم يصح لانه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، وان شرط ان يحمل عليه طاقتها لم يصح لان لا ضابط له. هو قال له ايه بقى اخر حاجة ديت اللي ما نفعتش دي؟ قال له انت تديله الحمار بتاعك واحمل عليه ما شئت. فهو بيقول ما شئت دي ممكن تقتل البهيمة، وبعدين يجي تحاسب يقول انت انا قلت لك اللي انا هحمله عليه، وبعدين يقول له طاقتها اقصى حموله ليها، ده غير معروف ان اقصى حموله ليها ممكن تمشي 10 متر وبعدين تطب ساكته. طيب فصل. ان استاجر راعيا مده صح الرعي، لان موسى عليه السلام اجر نفسه لرعايه الغنم 8 سنين ويشترط، ده ضعيف. طيب في اللفظ ده انما معروف ان موسى اجر نفسه للسقي في القران يعني، للسقي يسقي. ويشترط معرفه الحيوان، لان لكل جنس تاثيرا في اتعاب الراعي، ويجوز ان يكون على معين وعلى موصوف في الذمه. فان كان على موصوف في الذمه معين، يعني ايه؟ يعني اجي الراعي اقول له بص الغنم ده وانت هترعاه شايفه بعينيه، وفي بقى الراعي يقول له تعالى انت هترعى غنم، طب الغنم ده صفته ايه؟ ان كان على موصوف اشترط ذكر العدد، لان العمل يختلف. يقول له مثلا 40 غنمة 50 غنمة، لان اللي بيرعى 50 غير لما يرعى 500. وان استأجر ذئرا ترضع، يعني اشترط معرفة الصبي بالتعيين، لان الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. تروح تشوف الطفل اللي هترضعه فرد بقه كان كبير. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض، لأن الغرض يختلف باختلافها، لأنه عشان يحفر ممكن تبقى أرض صلبة، ومعرفة الطول والعرض والعمق، لأن الغرض يختلف بذلك. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه، الطول والعرض، العرض طوبة ولا طوبتين، والعلو الارتفاع. هو في الحقيقة العرف جاري في ان البناء بيكون بالعدد، 1000 طوبة بكذا ماشي. فهو البنا بيحدد اجرته، ولازم التاني يحدد الغرض منه ايه. وآلته من لبن طبنية يعني، أو طين أو غير، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره، الغرض يعني الغرض من الإجارة، الهدف. إن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء، ضرب اللبن هيجيب الطين والتراب والتبن ويعملهم طوب. اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد، وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليه. فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه لأهل الخبرة به ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شرطه، لو اختلفوا يرجع إلى أهل الخبرة. وإن عجز عن معرفته وكل وكل فيه من يعرفه ليعقده. فصل. يشترط معرفة قدر المنفعة، ده الأجرة على منفعة، لأن الإجارة بيع، لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا معلوم، إلا في معلوم القدر. ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة كسكنى شهر. فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطين والتجصيص فإن مقداره يختلف في الغلط، في الغلط، في الغلظ والرقة. وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكنى ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة. يبقى هو هنا بيقول في حاجات تانية ما ينفعش نقدرها إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل، تقديره بالعمل. وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة قال استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فزع أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط، وإن لم يتمم كان نقصا. وعن أحمد ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقودة للعمل والمدة مذكورة للتعجيل فجاز كالجعالة. هنا بيقول في الفصل ده المنفعة تقدر بنوعين، بالعمل أو المدة. مثال واحد أجر شقة، نقول له عايز تعمل فيها ايه؟ يقول انا عايز اسكن فيها. لازم نحدد المده، يسكن فيها شهر سنه اثنين. طب لو ما حددتش المده تبقى اجاره باطله، ولذلك الايجار القديم باطل شرعا. ليه؟ لانه غير محدد المده، ده تملك مش ايجار. طيب فرضنا انها لا تقدر بالمده، تقدر بالعمل، فيقول والله انا هصلح اللي في الشقة، أنا مأجره على العمل، على عمل. فبقول له خلاص منين ما ينتهي العمل، زي بتاع السيراميك كده، بتاع السيراميك يجي هيقول والله أنا قدامي 10 أيام أخلص، خلصهم في 5 أيام، هياخد نص أجرة ولا ياخد أجرة كاملة؟ هياخد أجرة كاملة. خلصهم في 15 يوم هياخد الأجرة كاملة، صح؟ يبقى هو حدد العمل. طب فقال والله أنا يعني العمل ده ممكن يكفي 10 أيام. هذا التقدير غير ملزم في الإجارة، إنما الإجارة الملزمة بالعمل. يبقى إذا كان الغرض من الإجارة العمل، تقدير المدة فيها غير ملزم، ماشي؟ كان الإجارة بالعمل تقدير المدة غير ملزم. أنا رحت النجار وقلت له عايز إيه؟ موبيليا، عايز انا عندي خشب اهوت، خده واعمل لي ايه؟ انتريه. كلف كام؟ قال لي كلف 1000. قلت له طيب تعمله في قد ايه؟ قال لي في اسبوع. جيت له بعد اسبوع ما عملش حاجه، يستحق الاجره؟ ما يستحقش الاجره، مع انه حدد المده. ولكن هنا الغرض من الإجارة هو العمل، فإذا إن كان الغرض من الإجارة العمل تبطل الإيه؟ اشتراط المدة. عليه أحمد قول ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقودة للعمل، ده اللي هو إنه المدة ديت مجرد للتعجيل يعني. لا، هو أنا أقول لك الحاجة، هو المذهب بيقول تبطل الإجارة، والراجح ان الاجاره صحيحه على ما كان غرضه منها، العمل او المده، وتبطل بالشرط الاخر. يعني لو كان غرضه المده نقول له لازم تقعد في المده حتى لو العمل انتهى، لان غالبا مش في الاعمال. لا غالبا المنافع بتبقى في العمل، ماشي؟ فهو العبره بما كان غرض، ان كان غرضه العمل يبقى ضرب المدة فيه باطل، الضرب بس اللي باطل، مش الشرط كله باطل، مش اللي مش اللي مش الجرة كلها باطل. ويشترط فيما قدر غرام التأخير. ممكن يعمل فيه غرام التأخير، ممكن ممكن يعمله غرام التأخير في في في عقود المقاولات، وأي عقد ليس فيه دين يعمل ينفع فيه غرام التأخير. ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة. هنا بقى الأعمال اللي على مدة، يعني مثلا هيسكن دار مدة مش عمل، ما فيهاش عمل. طيب الدار دي لابد من معرفة المدة لأنها الضابط للمعقود عليه، فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة في الشرع، فوجب حمل المطلق عليها. الراجح أنها ترجع للعرف، يعني قال له أنا هأجر الشقة سنتين، سنتين يقصد بهم هجرية ولا ميلادية؟ الشرع بيقول هجرية، العرف بيقول ميلادية، يبقى تمشي على إيه؟ على العرف، لأن العقود مبناها على الأعراف. فإن كان ذلك في أثناء الشهر عد باقيه ثم عد 11 شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما، ماشي؟ يعني إيه؟ قال له مثلا يوم 14، إحنا في 14 2 15 15 قال له انا عايز اجر سنه من النهارده، يبقى 15 2 السنه الجايه، ماشي؟ رحمكم الله. هو بيقول كمل الشهر لغايه 1/3 وبعدين عد 11 شهر 1/2 وكمل 30 يوم بالايه بالعدد، ماشي؟ بس العرف بيقول في اليوم اللي انت استلمت فيه تسيب فيه، يبقى كده سنه يعني 12 شهر بالظبط. برضو ده مرجع للعرف. وحكي في رواية أنه يستوفي الجميع بالعدد لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه، فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده. وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما وربع، سنة الرومية اللي احنا شغالين بها يناير فبراير اسمها سنة رومية لأن هم اللي حطينها روما، أغسطس ويوليو وسبتمبر دول ملوك من ملوك الرومان، وهما يعلمان ذلك جاز، وإن جهلاها أو أحدهما لم يصح لأن المدة مجهولة عنده. واحد فرضنا أن الدولة ما بتشتغلش بالشهور الرومية دي، تشتغل بالهجرية، يبقى العرف هجري، والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلام على ما مضى. وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في السفر. لا تلي العقد يعني، يعني ممكن أقول له أنت هتأجرها بس في شهر، احنا في 2 شهر 5، يعني لا يشترط ان لا يشترط ان العقد يكون العمل الإجارة تكون بعد العقد، تكون فترة بين العقد والاستلام سواء كانت فارغة او مؤجرة، سواء الشقة فاضية ولا قالوا له والله انا عايز شقة في شهر 5، يجي يقول له طيب شهر 5 ممكن تعمل عقد دلوقتي، باقي 3 شهور مع المستأجر او غير، لانها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء. فإن كانت تلي العقد، تلي العقد فابتداؤها منه تاني يوم ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة. فصل. وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم فالمنصوص أنه صحيح، دي اسمها إيه؟ مشهرة، ماشي؟ اسمها عقد مشهرة. عقد المشهرة له صورتين، صورة عرفية وهو نص على الإيجار القديم، مشهرة الإيجار القديم بيسموها إيجار مشهرة، مشهرة جاية من الشهر كل شهر. وفي صورة شرعية إن الإيجار متجدد تلقائيا كل شهر، دي اسمها مشهر. طب الإيجار متجدد كل شهر مدى الحياة؟ إلى أن ينهي أحد الطرفين العقد، يعني أنا ما أجر شقة فبقول له كل شهر، كل اول شهر هديك الايه الاجره. طب فرضنا جيت انا في يوم قلت مانيش عايز، تبلغني قبلها بشهر. زي دلوقتي العقود الحديثه مكتوب فيها ويجدد العقد تلقائيا ما لم يرغب احد الطرفين في فسخ العقد. بس ده بعد مده يعني يقول له سنتين وبعد كده زي الشهر بالظبط، مده برضه يعني. اه يقول له انا هاجرها لك شهر ويجدد تلقائيا كل شهر، وممكن اقول له زياده كل شهر يزيد جنيه 10% كده. وذهب اليه الخرقي قاضي قال لكن تصح في الشهر الاول باطلاق العقد لانه معلوم يلي العقد واجرته معلوم وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به. يقول لك اول شهر ده صحيح، ثاني شهر ما دام استوفى المده وجب عليه الاجاره فالتلبس، يبقى في اجاره بالعقد واجاره بالتلبس. ايه الاجاره بالتلبس؟ اجاره بالتلبس يعني استنفذ المنفعه اخذها فوجب عليه الاجره. فاول شهر ده هيدفع مقدم، ثاني شهر هيدفع مؤخر لانه ايه تلبس بالمنفعه. طب لو دفع مقدم ثاني شهر هيبقى عقد جديد خلاص. يبقى لو كانت الاجره مقدم يبقى ده عقد جديد، لو كانت مؤخر تبقى بالتلبس. ماشي بالتلبس يعني لو طلع في نص الشهر هيدفع نص اجره. طب لو مقدم، لو طلع في نص الشهر ليه نص اجره ان اراد. ماشي في فرق مفهومه دي؟ طيب ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر. كل شهر ممكن كل واحد يقول انا هفسخ يعني قبل دخول الشهر الثاني. طب لو دخل عليه الشهر الثاني، لو دخل عليه الشهر الثاني هنقول لو مقدم يبقى كده دفع الأجرة، دفع الأجرة وبقيت الشهر ملكه. لو مؤخر يبقى اللي قعده يدفعه. مفهومة موضوع مقدم مؤخر دي؟ لأن بالتلبس يأخذ ما انتفع به. يعني واحد بالتلبس يعني انا هقعد في في في الشقه ولما هطلع هاخد الحق اللي انا دفعته. ماشي. لان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمره وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه. وذهب ابو بكر وجماعه من اصحابنا الى بطلانه لان العقد على كل شهر على كل الشهور وهي مبهمه مجهوله، فلم يصح كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا. دق المذهب إن هو يصح. القول الثاني نظرته إن هو شهور كم يعني؟ إن هو في الحقيقة دي مش إجارة شهر بشهر، ده عدد من الشهور قدام مجهولة. بس ليه هو ليه ليه ليه كيفها بهذه الطريقة؟ الصحيح إنها كل شهر، ومن أراد الفسخ يفسخ عند أول كل شهر، ما ينفعش يفسخ في نص الشهر. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع. ويشترط أن تكون معلومة لذلك ويحصل العلم بمشاهدة وبالصفة كالبيع. وفي وجه آخر لابد من ذكر قدره وصفته اللي هو أجرة يعني هيتعب بالدولار بالجنيه، لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه. واشترط فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم، وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة. حالة يعني مؤدم، مؤجلة يعني مؤخر، لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. فإن أطلق العقد وجب به حالة. يعني إيه بقى؟ لو قال له عقد إيجارة ومحددش الإيجارة بتدفع مقدم ولا مؤخر تبقى مؤدم. ماشي كده؟ تبقى مؤدم. بس العبرة فيها بالعرف. يعني لو في عرف بيقيد، يعني مثال أجرة العمال مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر. مؤخر ليه؟ لأنه لو خد مقدم مش هيشتغل، أنا أخذ أجرتي، فالعرف خلاها مؤخر. طيب أجرة السكن مؤدم ليه؟ لأن أنا مش ضامن، افرض أنت سكنت وفي آخر الشهر مشيت من غير ما تدفع الفلوس. ووجب رد عوضه بعده كرأس المال في السكن. وتجوز بأجرة، لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز، فإن أطلق العقد وجبت به حاله، ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة، فتستحق بمطلق العقد كالثمن. إن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة بعد إيفاء العمل، يبقى ده مؤخر. ماشي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه عرقه. حسن. ها؟ ده مؤخر. ده مؤخر لأنه عمل، هو لسه ما عملوش هياخد أجر عليه. ولأنه أحد العوضين فيلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. وإن شرط تأجيلها جاز، إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة. ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على العين، ده المذهب وجزم به في المغني وهو الصحيح، يعني ممكن أأخر الأجرة. يعني مثلا واحد جبت له خشب وهيعمل لي الانتريه، بعد ما خلص أو قلت له إيه ممكن أدفع لك حسابك دلوقتي، نص حسابك دلوقتي ونص الشهر الجاي، ينفع. والثاني: لا يجوز لنا عقد على ما في الذمة فلم يجوز تأجيل عوضه كالسلام. فصل. الصحيح الأول هيفرق بين الصورتين، هو التانيين قالوا إن هو زي السلم. سلم ليه؟ هو هل السلم، السلم نوع من أنواع البيوع والإجارة نوع من أنواع البيوع، بس السلم فيه تسليم سلعة والإجارة تسليم منفعة، فهل نقص السلعة على المنفعة؟ ما فيش في الشرع بيقول إن المنفعة تصح سلم سلعة بس. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها. بطعامه وبكسوته إزاي؟ يشتغل في مقابل الشغل حدله أكله بس، ملوش حاجة، ملوش أجرة، يتغدى وخلاص. لأن مسعود قال: رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه. ضعيف. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع، يعني يقول عادة الناس كده. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن، وإن أطلق جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، ولأن ذلك لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله، كما لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الأجرة، سواء استوفى المنفعة ولا لا. هو ده واحد أجر عربية خدها ركنها، عليه أجرة ولا لا؟ عليه أجرة، لأن استقرت الأجرة لأن المعقود عليه تلف تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة. لو هنا ما استلمهاش، هو عرض عليه عايز استلم العربية، ماشي تعال خدها العربية مفتح مع فلان، وما استلمهاش يقولك الأجرة شغال عليه، لأن هي محبوسة ليه، استقرت له، لأن المنافع تلفت باختياره، تلفت باختياره يعني استنفذت باختياره، فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستفاء العمل، الثاني كان فيه منفعة، ده عمل زي صنايعي يعني، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع، ويجب باستفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد، عقد فاسد، ف فبيقول له خلاص العقد ده مش هيبقى أجرة، ولما عند التسليم يأخذ حقه. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، ففيها روايتان: إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها، فلم يجب العوض كالنكاح. هنا بقى بيقول إيه، العقد كان فاسد في الأول، العقد فاسد، مثاله مثلا عوض محرم خمرة، قال له اعمل لي انتري ده وانا هديك ازازتين خمر، دي الإيجارة فاسدة لأن العوض فاسد. طيب هو بقى خلص الانتري، فهنا بيقول إن لم يقبض العين وجبت الأجرة؟ قال لا، في الرواية الأولى. التانية يجب أجرة المثل، وده الصحيح وده المذهب، هنلغي العقد الفاسد ده لأن الخمرة ملهاش تمن، ونقول له والله مثلك يأخذ كذا، تدفع فلوس لأن البيع فاسد كالصحيح، فاستقر البدل. تمام؟ ممكن النكاح كان هيعمل هياخد مهر المثل، فلم يجب العوض كالنكاح، برضو عندهم كده برضو خلاص سقط المهر، ملهاش مهر. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعقبان عليه، يتعقبان يعني يركبوا كل واحد شوية، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، يعني 10 كيلو 20 كيلو يحددوا يعني، لأنه يجوز العقد على جميع، فجاز على بعضه كالزمان، فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة كالنقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن، وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك، فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. البادئ منهما يعني إيه؟ أنا هأجر لك عاقبي، يعني أنت تركب شوية وشوية، طب مين اللي هيبدأ؟ هنعمل قرعة أو نتفق. إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في سفينة فعليه أجرهما وإن لم يعقد معه إجارة. هنا بقى بيدي مثال تاني للإجارات العرفية، إجارة عرفية يعني في مضى العرف على وجود إجارات بمبالغ معينة دون عقود. مثال مثلا واحد طلع ركب شاور تاكسي وركب وصلني الموقف، وصله جيم طلع له ربع جنيه ومدهوله، ينفع؟ هيتخانقوا مع بعض يقول لك انا ما اتفقتش معاه. لا، اديله اجره المثل اللي هو بيدفعها على طول، 4 جنيه 5 جنيه 2 جنيه زي ما يكون، ماشي؟ فبيقول هنا ان دخل حماما او قعد مع ملاح في سفينه توصله يعني فعليه اجرهما وان لم يعقد معه اجاره، لان العرف جار بذلك، فجرى مجرى الشرط كنقد البلد. نقد البلد رايح اشتري موبايل قال لي ب100، ما قاليش التمييز بتاعه 100 جنيه 100 ريال 100 دولار 100 جنيه استرليني 100 ايه، فبيقول لك بيجري على عرف الناس اللي هو 100 جنيه. وكذلك ان دفع ثوبه لخياط او قصار منتصبين لذلك، او مناد او منتصب لذلك يعني شغلته، فتح محل خياطه حطيت له المقاسات في ورقه واديته الايه بتاع، خلص في التفصيل جيت اديته الايه الاجره اللي هو بيفصل بيها، اجره معروفه يعني، او مناد او رجل معروف بالبيع بالاجر ليبيعه، فلهم اجر امثالهم لذلك. وان دفع كتابا الى رجل ليحمله لصاحبه له باجر، فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر صح للذهاب لانه فعل ما استاجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقديرا، إذ ليس سوى رده إلا تضييع، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. وإذا أجره يعني إيه الكلام ده، جيت في الموقف واحد في بلد تانية وقلت له لو سمحت الحاجة دي تشحنها لي للرقم الفلاني، بياخد اجر العرف، بياخد ايه اجر تراكب 5 جنيه مثلا، اجر تراكب راح ما لقاهوش رجعها له تاني كده هياخد اجره ايه؟ اتنين رايح جاي. وإلا هتضيع هيسيبها هناك ويجي. وهو مش بيقول هنا وهو لا يرضى تضييعه، يعني هو من غير ما يقول له انا هرجعها ولا لا، ماشي كده. واذا اجره مده تلي العقد لم يجد شرط الخيار، لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه. وفي خيار المجلس وجهان، احد اذا اجره مده تلي العقد لم يجز شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها. هنا لو المده هتبدا من بعد العقد، بعد العقد ما فيش خيار، لان هو الخيار ايه؟ ده انت هتستلم كده هيضيع جزء من الوقت. افرض بعد الشهر قلت لي مش عاجبني الشهر ده، مين اللي هيدفع فلوسه؟ فبيقول ما فيش تصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه. يبقى كده هما اشترط مده نقصت المده. وفي خيار المجلس، طب فيها خيار مجلس ولا لا؟ لان خيار الشرط هيحصل في المبيع ماشي، لان المبيع لا ينقص، انما في الاجره قلت له انا هاجر دي سنتين خيار شرط، جيت بعد 3 شهور قلت له معلش مش عاجباني، طب مين اللي هيدفع 3 شهور؟ كده هيدفعهم، يبقى الاجره صحيحه. طيب، طب خيار المجلس احدها لا يثبت لذلك، والثاني يثبت، وده المذهب يثبت لأنه يسير. وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيه الخياران. قلت له مثلا إن هتستلم الشقة في شهر 5، كده ليه خيار المجلس وخيار الشرط، لأن لو هو قبل شهر 5 رجع في كلامه ما كانش لسه إيه استوفى شيء من المعقود عليه، ولا منع ثبوته فيه. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. عمل في الذمة يعني جبت سباك وقلت له صلح لي دي، في خيار شرط؟ لا، ما فيش خيار شرط، إنه أول ما هيبدأ شغل يبقى كده هو بدأ في الإيجار، خلص الشغل خد الأجرة بتاعته، فمالوش خيار شرط. ممكن يخلص يقول له معلش أنا مش عاجبني الوضع، لا مالكش حق، ما دام هو عملها مظبوط ما فيهاش خلل ولا عيب يجب تسليمها. منفعة عين في الذمه ان يسلم مثلا ثوب او يسلم ثوب يفصله، ماشي. باب ما يجوز فسخ الاجاره وما يوجبه، ماشي. وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فأملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث في العين من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. مكري اللي هو صاحب الإيه؟ العيب، أجرت له شقة حصل فيها عيب، يجب على المكري إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار تشعست فأصلحها، فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر، وإلا يعني فإن لم يستطع إصلاحها فله الفسخ، وإن سكنها مع عيبها فعليه الأجر. مدام قال لك أنا هسكن فيها بعيبها عليه الأجر، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به، فلازمه البدل كالمبيع المعيب إذا راضيه. وإن كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. والعيب ما تعريف العيب يعني ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئر أو غيرها، أو تغيره وانقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه، الربض اللي هو البروك، يعني مش عايز يقوم، الحمار قاعد مش عايز يقوم، طبعا عيب. وكونه عضوضا يعض اللي قدامه، أو جموحا بيهرب، وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. فأما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلف في العيب رجع فيه لأهل الخبرة. هنا اختلاف في العيب، يعني في أحيانا عيب يقول لك ده العيب ده يمنع الاستفاء، والتاني يقول لا يمنع الاستفاء، فيرجعوا فيه لأهل الخبرة يحكم بينه. وإن تلفت العين في يده انفسخت الإجارة كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلو جرت عليه لأنه لم يقبض شيئا من المعقود عليه، وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي، فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة. يعني بعض المدة أكثر، يعني بيقول أول شهر أول سنة بعشر بمية، ثاني شهر سنة بمية عشر، ثالث سنة بمية عشرين، يبقى هنا عدم تساوي الأجزاء، فيحسبها على حسب إيه ما استوفى في المدة اللي هو فيها. بيقول الباقي بقى في الباقي هنا على أساس إن هو دفع مؤدى، يعني أنا هأجر خمس سنين بزيادة 10%، ثاني جاي مطلع الفلوس كلها ومديها له مرة واحدة، ماشي. وإن كانت الإجارة على الموصوفة في الذمة لا تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعي. إذا اكترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا انهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين، وده المذهب إنه انفسخ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد. أجر أرض بس الماء ما بتوصلهاش، ده نوع من عيوب العيوب. والآخر الوجه الآخر يعني لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنة، ما حدش قال لك زراعها يا عم، هو مأجرها للزراعة في خيمة، أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت. إن ماتت المرضعة، طبعا الأول المذهب لأنه هو ليه غرض في الايه في الأجر، ليه غرض في الأجر يعني. إن ماتت المرضعة انفسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف أشبه تلف عبد الخدمة. وإن مات المرتضع العيل الصغار يعني فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاعة، ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه، دكتور سنان يعني، فبرأ، أو ليكحل عينه، دكتور عيون، فبرأت، أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه انفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت. وإن استأجر الحج فمات المستأجر، مات ففيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستفاء بموته، الثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه، والأول المذهب كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم. فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ. غصبت العين المستأجرة للمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين. وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل لأن المنافع تلفت في يد الغاصب، فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي. وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها، فإن تعذر فله الفسخ لأن فيه تأخير حقه. هنا يعني إيه غصب واحد أجر سيارة شهر، فجي بعد تاني يوم اتسرقت، هل ليه الأجرة؟ فبيقول هو مخير بين حاجتين، يا إما يفسخ العقد وملوش أجرة خلاص أنا ما السيارة انسرقت، أو يدفع الأجرة ويحملها لمين؟ للحرامي، الحرامي اللي هيدفع الأجرة، كده كده الحرامي هيدفع الأجرة، بس هو يدفع الأجرة بقى لصاحب العربية وبعدين يرجع ياخدها من الحرامي، ولا صاحب العربية ياخدها من الحرامي؟ ده كلمتين اللي قالهم. فإن أجر نفسه ثم هرب أو أكرى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ. دي برضو صورة تانية، واحد أجر عربية ماشي، وبعدين صاحب العربية هرب، خدها وهرب، فهنا المستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لأن فيه تأخير حقه. فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه، وإن كانت الإجارة موصوفة في الذمة، استؤجر من ماله من يعمله، موصوف في الذمة زي صنايعي، كلمة يعني إيه يستأجر موصوف في الذمة صنايعي، نجار مثلا اديت له خشب عشان يعمل موبيليا ما عملش، ده موصوف في الذمة، استؤجر من ماله من يقوم مقامه، نجيب نجار تاني يعملها وهخصم أجرته من الإيه؟ من التاني، كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. فإن لم يمكن للمستأجر فإن لم يمكن يعني حد يقوم مقامه يعني مستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل، كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. هنا واحد بيشطب شق وبعدين اتفق مع المقاول انه يخلص له في 10 ايام، لم ينفذها في المدة، ممكن لو تضرر يجيب واحد تاني ينفذها ويعطي فرق الأجرة ليه، يجيب واحد يكمل ويخصم دي من أجرته. وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الإجارة لأنه أتلف المعقود عليه، فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل تسليمه. وإن أجر عبده ثم أعتقه لم تنفسخ الإجارة لأنه عقد على المنفعة فلم ينفسخ بالعتق، يعني هو عنده عبد وقال له أنت هتشتغل سنة في المحل ده وفي نص السنة أعتقه، الإجارة شغالة لا شغالة لأن دي حاجة ودي حاجة، لا هو نفسه بيقول هنا فلم تنفسخ بالعتق كالنكاح، هي مالها، هو بيديله أجرة، هو عبد وبيديله أجرة زي يجوزه، ولا يرجع العبد بشيء لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدله، كما لو زوج أمته ثم أعتقها ونفقته على سيده لأنه يملك بدل منفعته فهو كالباقي على ملكه. وإن أجر أو أجر عينا ثم باعها صح البيع، واحد أجر شقة وبعدين باعها صح البيع، بس المشتري لازم يعرف عقد الإيجار، ليه؟ لأنه هيشتريها يجي يسكن مش بتاعته، فلازم يعرف عقد الإيجار لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح. أنا عندي عمارة، أنا عندي عمارة فيها شقق متأجرة، فقمت أنا بايع العمارة كلها، صاحب البيت نفسه هو اللي باع، صاحب البيت باع العمارة، فالمشتري الجديد بتاع البيت الجديد هيشتريها بإيجارها والبيع صحيح ولا تبطل الإيجار قياسا على النكاح. وإن باعها من المستأجر صح لذلك، يعني المستأجر نفسه هو اللي اشتراها، ينفع؟ ينفع زي أي حد. وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلت ملك الرقبة، فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجر بقدر ما بقي من المدة. هو هنا انتوا الصورة يعني ايه، واحد مأجر شقة 10 سنين ماشي، فصاحب الشقة عرضها للبيع ولسه باقي فيها 5 سنين كمان، فالمستأجر قال له انا هشتريها، ينفع؟ ينفع اشتريها؟ طب هو لما اشتراها بقى الأجرة ال5 سنين اللي جاية تسقط؟ هو بيتكلم عن حاجة هو دفعها مقدم، اعتبر انه بيدفع كل سنة مقدم ماشي، وباقي سنة السنة مثلا 10,000 جنيه واشترى الشقة ب100,000 وباقي له سنة ويطلع واشتراها، هينزل ال10,000 من 100 ولا لا؟ هنا بيقول فيها وجهين، وهي ذكرها في المقنع روايتين بس عند أكثر الحنابلة وجهين، يبطل لأنها عقد على منفعة وبطلب غير ربح، يعني هياخد بيت فلوسه. الثاني ده المذهب بقى أنها لا تبطل، يعني إيه يعني المئة ألف غير العشر تلاف، لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل، بيقسها على بيع الثمر كما لو اشترى ثمرة ثمرة شجر ثم ملك أصلها. دي احنا خدناها، احنا خدناها، بس هو دلوقتي دفع قيمة الإيجار وأنا تملكت البيت، مفيش تعاوض، هكمل إيجار في ملكي. آه مش أنت اللي اخترت، قول له مش شاريه، ما هو العقد الإيجار عقد لازم وعقد البيع عقد لازم، فهو أنت اللي اخترت أنك أنت تشتريها، فهو اعتبر هنا الصفة اعتبارية وليست شخصية، أن ده المشتري غير المستأجر. رضيت يبقى أنت اللي بتشتري، ممكن تتفق معه تقول أنت قابض 10,000، لأن 10,000 دولة تخد بالك هيتخصموا من مشتري غيره، صح؟ هيتخصم من مشتري غيره. طيب، فلم تبطل بملك الأصل، ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به راجع على المؤجر. لا لا، لو اتفق معاه خلاص، لو قال له والله 100,000 وانت وصلك 10، التاني قال له لا حقه، ماشي، لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه، وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك، وإن قلنا لا تنفسخ الإجارة وإن قلنا تنفسخ لم يرجع لأحد. ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين، يعني لو واحد متكاريين لواحد مستأجر مات، الإجارة مش هتنفسخ، الورثة يقومون مقامه. لا تنفسخ بموت المتكاريين ولا موت أحدهما، لأنه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع. وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان، أحدهما لا تبطل، ده المذهب، لأنه أجر ما له إجارته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطن الثاني لأولاده في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية إن كان قبضها، لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرها. هو بقى أجر عينا موقوفة عليه، أنا واحد موقوف عليه شقة، موقوف عليه يعني إيراد الشقة ليك، وهو أجرها، الإيجار بيبقى لي خلاص، وبعدين مات. هنا بيقول لا تبطل الإيجار، إنما الأجرة تروح لمين؟ للبطن الثانية اللي هو عليه وعلى أولاده مثلا، مفهوم؟ الثاني تبطل فيما بقي من المدة، لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك. يعني هو بيقول لما مات ما بقتش بتاعته، بقت بتاعت ولاده، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه، وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه، لأنه هو بيقوله لما يأجر الموقوف أجره كمالك ولا كناظر؟ كناظر، موقوف عليه لما بيأجرها كناظر حتى لو كانت موقوف عليه، فبيقول هنا ملكه ما كانش ليه ملك علشان خاطر هو يأجرها، فلما مات كأنه مات الناظر، بس العقد لازم، وما دام العقد لازم وأجرها من يملك التأجير فتأجيره كالمالك تماما. هات الواحد غريب، أجيب أضرب مثال لواحد غريب، واحد غلبان وواحد غني عنده عمارة، فقال الشقة ده موقوفة لفلان الغلبان ده وعياله، موقوفة ليه يعني ايه؟ يعني مش بتاعته، موقوفة ليه يعني ريحها ليه خلاص، وانا هجيب ناظر واحد هو اللي يدير الموضوع، يأجرها والفلوس اللي تطلع ياخدها يديها له. الراجل ده مات هتتنقل لعياله والإيجارة ايه؟ سليمة. طيب جيت بقى الراجل الغني ده قال للفقير نفسه اعمل فيها اللي انت عايزه، اجرها اللي انت عايزه. فاجرها، هو اللي اجرها. هنا لما اجرها، اجرها كمالك ولا كناظر؟ كناظر، لانه لا يملك الوقف، فعشان كده لا تبطل الايجار، اللي هو المذهب الاولاني يعني. والامر الى من انتقل اليه الوقف في اجارته او تركه. فعلى هذا يرجع المستاجر على المؤجر باجر، لا على القول الثاني يعني، بس المذهب الاولاني. القول الثاني ده اختيار شيخ الاسلام تيمية وابن القيم وابن عقيل وصححه ابن رجب، انها تبطل، وراجح انها لا تبطل. وقال المرداوي انه هو المذهب، ولكن المذهب الاول. وان اجر الولي الصبي او ما له مده فبلغ في اثنائها ففيها وجهان ايضا كهذين. نفس الكلام في الصبي الصغير، أجر له ملكه، مين اللي أجر؟ وليه. وبعدين الصبي الصغير بلغ في أثنائها، يعني ارتفع الحجر عليه، ما بقاش لي ولاية، بقى هو ملك نفسه. هل يعيد النظر فيما أجره وليه أم يبقى؟ يبقى، لأن الولي يعني أجر الولي الصبي، أجر الولي الصبي أو ما له، يعني أجر إيه؟ للصبي نفسه يؤجر له، يعني يؤجر له أو يؤجر له ماله، في ماله. أجر الولي الصبي أو ماله، أو مال الصبي، سواء للصبي أو لغريب، واخد بالك؟ الصبي عنده شقة، فقال له طيب الشقة ديت أنا هأجرها لك، وجاب واحد غريب وأجرها له. الصبي بلغ، أجرها له 20 سنة مثلا، الصبي بلغ في النص. لما يبلغ بقى الصبي، تنفسخ الإجارة ولا تبقى؟ على الروايتين اللي فات، والمذهب على أنها تبقى، لأن الولي حينما أجر أجرها بناء على إذن الشرع لي في التأجير. ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله، ده بقى إن شاء الله مرة الجاية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.